بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه السلسلة في تفسير سورة الطلاق في الحلقة الأولى. وسورة الطلاق من القرآن المدني، وعبد الله بن مسعود كان يسميها سورة النساء القصرى أو الصغرى، في مقابلة سورة النساء الكبرى أو الطولة، وهي التي تلي آل عمران. وعدد آياتها 12 آية، تقع في الجزء 28، وترتيبها في المصحف 65، ترتيبها في النزول 96. نزلت بعد سورة الإنسان، وغالب موضوعها يتحدث حول الطلاق وما يترتب عليه من أحكام، من عدة ورضاع ونفقة وسكنة ورجعة وغير ذلك من الأحكام. تبدأ هذه السورة بتوجيه النداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي. تكرر هذا النداء في القرآن الكريم 13 مرة، بدءا من قول الله تعالى في سورة الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وانتهاء بما جاء في سورة التحريم من قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. لقد كان النداء للنبي صلى الله عليه وسلم والمخاطبون والمكلفون عموم أمته بطبيعة الحال، إنما كان الخطاب إليه، توجيه الخطاب إليه تشريفا وتكريما وتعظيما له، لأنه هو المبلغ للناس، فهو إمامهم وقدوتهم في بيان أحكام الله عز وجل. يقول الزمخشري صاحب الكشاف: خص النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء وعم بالخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام أمته وقدوتهم، فإظهارا لتقدمه واعتبارا لترأسه كان هذا التوجيه القرآني في مطلع هذه السورة. ما معنى إذا طلقتم النساء؟ إذا أردتم أن تطلقوا النساء، لأن تطليق المطلقة تحصيل حاصل، إذن المقصود إذا أردتم أن تطلقوا النساء، كما في قول تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إذا أردت أن تقرأ القرآن. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم أن تقوموا للصلاة. فهنا أيضا إذا طلقتم النساء، أي إذا أردتم أن تطلقوا النساء. المقصود بالنساء هنا المدخول بهن، لأن غير المدخول بهن لا يدخلن في هذه الآية، ليس عليهن عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. اللام لعدتهن بتسمى في اللغة لام التوقيت، كما تقول: كتبت هذا الكتاب لعشر مضين من شهر كذا، لام التوقيت. والمقصود يعني أن يطلقن في زمن محسوب من عدتهن، ولا يكون هذا إلا إذا كان في طهر لم يمسسها فيه. انطلق في حيض، بقية الحيض ليست محسوبة من العدة، فيكون بهذا يعني قد أضر بها، طول عليها عدتها من ناحية، وطلقها في زمن إعراضه عنها وضعف رغبته فيها، وليس هذا من الوفاء ولا من النبل. إذا طلقتم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة في زمن يبدأ حساب العدة فيه على الفور. متى يكون هذا؟ إذا كان في طهر لم يمسس فيه. هنا إعجاز تشريعي مهم جدا في يعني باب الطلاق. الشريعة تحرص على تضييق دائرة الطلاق ومحاصرته قدر الطاقة، حيث يصبح آخر المطاف في النزاعات الزوجية. فاخترت هذا التوقيت إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته، في غالب الأمر إما أن تكون حائطا أو في طهر مسها فيه، تقول له ليس هذا هو التوقيت الصحيح للطلاق. الحائط يحرم طلاقها، ومن كانت في طهر مسها فيه يحرم طلاقها، فكأنها تؤخره إلى أجل معدوم لكي يلتقط أنفاسه، لكي يراجع نفسه، حتى إذا انقضت مدة الطهر التي مسها فيه وانقضت مدة الحيض بعدها، والرجل يكون أشوق ما يكون للمرأة في هذه اللحظات، فتختار الشريعة هذا التوقيت، تقول له إن أردت أن تطلق فهذا هو التوقيت الصحيح للطلاق. اختبار لمشاعره وضبط لردود أفعاله ووضع له على الطريق الصحيح على الصراط المستقيم. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، اضبط العدة. نحن تأتينا حالات طلاق كثيرة، شخص لا يدري كم طلق ولا يدري متى طلق، نسأله كم ولما كثير ما أدري، يعني ما تدري. الله جل وعلا قال الطلاق مرتين، وقال في الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فكما تزوجت ابنا على شرع ودين وجئت إلى المسجد وجلست بين يدي شيخ أو عالم ليبرم لك عقد النكاح، اعلم أن الطلاق موقف شرعي كذلك. كما تزوجت على وفاق شرع ودين ينبغي أن تطلق إن شئت الطلاق وأبيت إلا أن تطلق على وفاق نفس الشرع وعلى وفاق نفس الدين. أخرج الشيخان عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه، ثم قال مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن. شريعة مهجورة، تكليف منسي. المرأة إذا غضبت زوجها تقفز إلى بيت والديها، وقد قال الله جل جلاله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. والرجل يغضب على زوجته فيطردها من بيته إلى بيت والديها، لا هذا صواب ولا هذا صواب، هذا تعدي لحدود الله عز وجل. الله جعل ذلك قرآنا يتلى، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فاحشة إما جريمة الزنا لا قدر الله، أو سوء أخلاق وشراسة طباع وصلاطة لسان مع أحمائها وأهل زوجها، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والأصل أن تبقى في بيت الزوجية في مدة العدة، وهي في مدة العدة لا تزال في حكم الزوجة، لا تحتجب لا ترتدي حجابا، بل تتجمل وتتزين لزوجها ما استطاعت، لأنه إذا غشيها فقد راجعها وقد انقضت هذه الأزمة التي بدأت بالطلاق. يعني سيأتي أحبتي الحديث إن وثيقة مجمع فقهاء الشريعة لأمريكا للأحوال الشخصية صاغت جملة من المواد الجميلة في باب الطلاق. نعم، تقول الطلاق حل عقدة النكاح في الحال أو في المآل، بالصيغة الموضوعة له شرعا، وهو آخر الدواء في النزاعات الزوجية. تحرص الشريعة على استدامة الزواج وتجنب استحكام الخلاف بين الزوجين، وتعمل على تضييق سبل إيقاع الطلاق، وتدعو كل من الزوجين إلى الصبر على شريك حياته واحتماله إلى أبعد مدى مستطاع، وتؤكد أن طلاق المرأة الصالحة في غير ما بأس بغي عليها، لأن ربي جل جلاله يقول: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم بينت أن الطلاق المشروع وطلاق الزوج زوجته طلقة واحدة في طهر لم يمسسها فيه. ثم بينت أن الطلاق في حال الحيض أو في طهر مسها فيه، وأيضا طلاق المعتدة من كانت في عدة ثم طلقها وهي في عدتها، هذا طلاق بدعي محرم، وعند جماهير أهل العلم عند المذاهب المتبوعة الأربعة طلاق واقع. وتكرار الطلاق في المجلس الواحد إن قصد به التأسيس احتسب عليه، وإن قصد به التأكيد لم تحتسب إلا واحدة. ثم أضافت المادة فقالت: إن للمفتي أن ينقل للمستفتي قول الفقهاء الذين لا يرون وقوع الطلاق في هذه الحالات، أو يحيله عند الاقتضاء إليهم استنقاذا للعلاقات الأسرية واعتبارا للخلاف الوارد في هذا الباب. يبقى من طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنة، وإن طلق وهي حائض نفذ طلاقه وأخطأ السنة وفقا لما عليه جماهير أهل العلم. لكن خالف في هذا بعض أهل العلم من القدامى ومن المعاصرين، ولم يروا وقوع الطلاق البدعي لحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكما قلنا إن للمفتي أن ينقل المستفتي أقوال الفقهاء الذين لا يرون وقوع الطلاق في هذه الحالات، أو يحيله إليهم استنقاذا للعلاقات الأسرية واعتبارا للخلاف الوارد في هذا الباب. ثم قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن، مش انقضت العدة، ما انقضت العدة لا يستطيع مراجعتها، إنما إذا شارفت العدة على الانتهاء، إذا قاربت من الانتهاء، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. لأن إذا انقضت العدة بالكلية بانت منه بينونة صغرى، إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية لا تحل له بعدها إلا بعقد جديد ومهر جديد. فإذا بلغنا أجلهن أي قاربنا النهاية، شارفنا على نهاية المدة، فأمسكوهن بمعروف مع القيام بالحقوق التي افترضها الله عز وجل، أو فارقهن بمعروف مع الوفاء بالحقوق المترتبة للمطلقات كما شرعها الله ورسوله. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، أي أشهدوا على الرجعة إذا عزمتم عليها. عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وأرجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها ورجعتها ولا تعد. طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، فأشهد على طلاقها ورجعتها ولا تعد. وكان عطاء يقول: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شهد عدل، كما قال الله عز وجل: إلا أن يكون من عذر. للرجعة باقة من الأحكام نتعرف عليها معا. أولا: كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث، كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول يقع بائنا بينونة صغرى، والطلاق على بدل الخلع والفسخ والتطليق. الفسخ فسخ عقد النكاح من قبل الشرع، تزوج امرأة ارتدت عن الإسلام أو اكتشف أنها أخته من الرضاعة، هذا إبطال من الشرع لعقد النكاح. والتطليق عندما يكون من جهة قضائية، لأن غير معقول إن تبقى خصومة إلى باب السماء ويقفان أمام باب المحاكم شهورا ثم يصدر الحاكم حكمه بالفرقة بينهما، هو على باب المحكمة يقول لها أرجعت زوجتي إلى عصمتي، ما تستقيم الأمور بهذه الصورة. التطليق إذا جاء من جهة قضائية يقع بائنا بينونة صغرى، تصبح معه المرأة أملك بنفسها وأملك بقرارها، فلا يملك زوجها مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد. يبقى نفهم هذه القاعدة، كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل الخلع يعني، والفسخ والتطليق. وبعد هذا الزوج أحق برجعة مطلقته طلاقا رجعيا ما دامت في العدة، لأن رب يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه. أحيانا تحدث خصومات فيعملوا وثيقة صلح، طلقت يعني طلاقا رجعيا وأنا متنازل عن حقي في الرجعة، لا هذا حق من قبل الله سبحانه وتعالى ليس لك أن تتنازل عنه، لكن في سكة ثانية إن نعمل طلقة بائنة بينونة صغرى إن أردت أن تملك المرأة بعدها نفسها وأن تكون أملك بقرارها. وتبين المرأة بانقضاء العدة، الطلقة الأولى أو الثانية تصبح بائنة بينونة صغرى، أما الثالثة بائنة بينونة كبرى لا تحل له بعدها إلا بعقد جديد ومهر جديد. لا بعد البينونة الكبرى حتى تنكح زوجا غيره، بعد البينونة الصغرى لابد من عقد جديد ومهر جديد. الرجعة تقع بالقول أن يقول أرجعت زوجتي إلى عصمتي، كما تقع بالفعل وهو الوطء ومقدماته إذا قصد بها الرجعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وتقع بالكتابة لا ترسل مسيح يقول لا أرجعتك إلى عصمتي، وبالإشارة المفهمة عند العجز عن اللفظ أو الكتابة. يندب الإشهاد على الرجعة وأن تعلم بها الزوجة في الحال حتى لا تكون في غمة من أمرها، وأمري وما أمري علي بغمة كأسطع شمس لا أراها تماريا. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة يأتمر به من يؤمن بالله واليوم الآخر، من يخاف الله سبحانه ويعلم أنه ملاقيه. الشافعي رحمه الله ذهب في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في الرجعة كما يجب عنده في ابتداء النكاح، وقد قال بهذا أيضا طائفة من أهل العلم. لكن من يقول بهذا القول لا رجعة عنده إلا بالقول، ما ينفعش الرجع بالوط، كيف سأشهد على الوط؟ فمن قال بهذا قال الرجعة لا تكون إلا بالقول، من لم يوجب الإشهاد أجاز الرجعة بالقول أو بالفعل الوط أو مقدماته التي قصد بها الرجعة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا سبحانه. من التزم بهذه الأحكام عند طلاقه إذا ندم فيما بعد لسه عنده مخرج، لأن الطلاق مرتان، هو طلق مرة واحدة وفي طهر لم يمسح فيه، فإذا شعر بالندم بعد الطلاق فلا يزال الطريق مهدا للعودة ولاستعادة العافية في العلاقة الزوجية مرة أخرى. وقاعدة عامة في هذا وفي غيره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكان عبد الله بن مسعود يقول إن أجمع آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وإن أكبر آية في القرآن فرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بقية الآية الأولى، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. طبعا لا أظلم ممن تعدى حدود الله، وعندما يظلم نفسه. وما ظلمناهم ولا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من يتجاوز حدود الله التي حدها لعباده فقد حمى نفسه وزرا وأكسبها إثما وعرضها للعقوبة والحساب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره سبحانه فعال لما يريد. ما من أحد من الناس إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الفعال لما يريد الله جل جلاله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. والله جل وعلا عزيز لا يغالب، حكيم في فعله وشرعه وقدره، لا تنفك أفعاله عن حكمته جل جلاله. أدرك ذلك من أدرك، وجهد ذلك من جهد، وأفك عن ذلك من أفك. وكما قلنا مرارا، لن تبلغ أن تعرف الحكمة من أفعال الله كلها إلا إذا أتيت علما كعلم الله، وهيهات هيهات. فبقي أن ما عرفت حكمته احمد الله على ذلك، وما غيب عنك وجهلت فسلم الأمر لله سبحانه. ولا تتهم الله على حكمه، ولا تتهم الله على قضائه. إن من الناس من تصدر منهم كلمات في أوقات المحن والأزمات يتهمون القدر ويتهمون القضاء، ولسان حال أحدهم يقول ظلمني ربي. ابن القيم يقول ما من ناقص الحظ أو مبخوس البخت إلا وهو يقول بلسان حاله ظلمني ربي. وهذا الذي يفعله كثير من المفتونين والذين في قلوبهم مرض في هذه المجتمعات، يقول لك واي مي، لماذا أنا، لماذا اختارني ربي من دون عباده جميعا ليخصني بهذا البلاء. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ومن يرد الله به خيرا يصب منه، فالبلاء لا يخلو من أن يكون تكفيرا لسيئات أو رفعا لدرجات، وفي كل خير. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.